بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يصقلنا إلى قول الإمام المرغناني رحمه الله تعالى ونفعنا به: فإن اقتصر على ذكر الله جاز عند أبي حنيفة رحمه الله. لا يزال الكلام عن أحكام صلاة الجمعة. فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا ذكر الخطيب إذا ذكر الله عز وجل على المنبر ذكرا فقط بأن قال الحمد لله أو سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله، كان هذا الكلام هذا الذكر قائما مقام الخطبة، فيجوز ذلك ولكن مع الكراهة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أما إذا قال أن أصاب أنه عطس فقال الحمد لله، أو رأى الخطيب على المنبر رأى منظرا يعني تعجب منه فقال سبحان الله، أو استنكر أمرا فقال مثلا لا إله إلا الله استنكار مستنكرا، يعني لم يقصد بهذا الذكر الخطبة، لا يجوز بالاتفاق. لا بد حتى يجوز حتى يقع الذكر أو حتى يقوم مقام الذكر مقام الخطبة، لا بد أن يكون الذكر بقصد الخطبة، أن يكون بقصد الخطبة. طبعا الشيخ لما قال فإن اقتصر على ذكر الله جاز عند أبي حنيفة، فقلنا مع الكراهة، ولكن هذه الكراهة تنزيهية وليست تحريمية. وقال يعني أبو يوسف الإمام محمد لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة، لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة. طب ما هو الذكر الطويل هذا؟ ما مقداره؟ قال بعضهم قدره بمقدار 3 آيات، وهو الذي ذهب إليه الكرخي. الكرخي قال الذكر الطويل مقدر ب3 آيات، وقال بعضهم مقدار الذكر الطويل يعني أدنى ما يسمى خطبة مقدار التشهد، مقدار التشهد يعني من قولنا التحيات لله تعالى إلى قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو الذكر الطويل الذي يعني لو قوقف على المنبر وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم واعملوا صالحا وتذكروا بأنكم موقوفون يوم القيامة بين يدي الله للسؤال عما أقدمتم في الحياة الدنيا والحمد لله رب العالمين. هذه خطبة بالاتفاق عند أبي حنيفة وصاحبيه. وقالا لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة. لما شرطا الذكر الطويل؟ قال لأن الخطبة هي الواجبة، وهذا بالإجماع، الخطبة هي الواجبة. قال والتسبيحة يعني الواحدة أو التحميدة يعني الواحدة لا تسمى خطبة. فالواجب على الخطيب يوم الجمعة على المنبر أن يأتي بخطبة، فهل التسبيحة الواحدة تسمى خطبة؟ لا. التحميدة الواحدة كذلك لا. فلا يكون آتيا بخطبة لو سبح تسبيحة واحدة. تفضل سؤال. نعم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا تجوز حتى يخطب خطبتين اعتبارا للمتعارف. إذن عندنا الشرط أن يخطب خطبة واحدة. الإمام الشافعي قال لا تصح خطبة الجمعة إلا حتى يخطب خطبتين، تشتمل الخطبة الأولى على التحميد على الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا هو الشرط عنده، وعلى الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يأتي بنفس قرآني. وكذلك الخطبة الثانية، كذلك الخطبة الثانية، إلا أن الإمام الشافعي قال في الخطبة الثانية يأتي بدل الآية بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات. قال الشيخ الشافعي رحمه الله قال اعتبارا للمتعارف، إن المتعارف عليه، المتعارف عليه أن الذي يخطب بأقل مما قرره الإمام الشافعي، يعني بالحمد بدء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والإتيان بآية قرآنية، والأمر بالتقوى، الذي يأتي بأقل من هذا لا يسمى عرفا وعادة خطيبا، أو لا يسمى ما أتى به خطبة. هذا دليل الإمام الشافعي. وله يعني بإمامنا أبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله جل وعلا فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. والمراد بالذكر هنا بقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، المراد بالذكر هنا الخطبة باتفاق المفسرين، المراد به هنا الخطبة باتفاق المفسرين. والبان تبارك وتعالى ماذا قال؟ فاسعوا إلى ذكر الله، أطلق على الخطبة اسم الذكر من غير فصلين، أي لم يفصل بين قليلين وكثير، بين قليل الذكر وكثيره. فاشتراط الذكر الكثير، فاشتراط الذكر الكثير يكون زيادة على النص، يكون زيادة على النص بالفعل المنقول بخبر الآحاد. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نقل عنه أنه أتى بذكر طويل، فاشتراط الذكر الطويل يكون زيادة على النص بالفعل المنقول بخبر الآحاد. والزيادة على النص ما على النسخ، ما على النص عفوا، ماذا تكون؟ يكون نسخا، وهذا ذكرناه أكثر من مرة أحبابنا في الدرس، تذكروا ذكرناه أكثر من مرة أن الزيادة على النص هي نسخ، والنسخ نسخ النص القرآني لا يجوز بخبر الآحاد، لابد أن يكون بقوة الناسخ، لابد أن يكون بقوة المنسوخ. لذا قال أبو حنيفة يحمل ما ورد من فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على السنة وكمال الذكر. لذلك قال أبو حنيفة يكره، قال يكره أن يأتي بتسبيحة واحدة لأدنى الذكر. لماذا يكره؟ لأنه خالف المتوارث المنقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا فيحمد المنقول على النبي عليه الصلاة والسلام على السنة وكمال الذكر يعني وكمال الخطبة. واستدل على ذلك قال وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال الحمد لله، صعد المنبر ليخطب فقال الحمد لله فأرتج عليه، ما استطاع أن يتكلم، نسي الكلام فأرتج عليه، فنزل وصلى، فنزل وصلى. على كل الأحباب هذا الكلام وهذا المعروف المشهور بين الناس، وقد ذكر هذه القصة أن عثمان رضي الله تعالى عنه وقف على المنبر وحمد الله فأرتج عليه، ثم قال بعد ذلك إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المكان مقالا، فإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، وستأتي الخطبة بعد هذا والسلام. هذا المروي، هذا المروي يعني هو ليس بثابت، ليس بثابت يعني لم ينقل، لم ينقل بسند متصل، بسند متصل او بسند يعني بطريق ثابت، وانما ذكره الامام القاسم ابن ثابت السرقسطي في كتابه غريب الحديث فقط، ذكره حتى لما ذكره في كتابه ذكره من غير إسناد، ذكره من غير إسناد، كما قال ذلك الإمام الزيلعي في تخريجه لأحاديث الهداية. واضح الكلام أحبابنا الآن؟ إذا استدل إمامنا أبو حنيفة بالنص القرآني وبما اشتهر ذكره في كتب الفقه، الله تعالى أعلم. قال ومن شرائطها، يعني من شرائط صحة صلاة الجمعة، من شرائطها يعني من شرائط صحة صلاة الجمعة الجماعة، وهذا الشرط متفق عليه مجمع عليه، لا تصح صلاة الجمعة إلا بالجماعة، هذا متفق عليه ومجمع عليه. قال لأن الجمعة مشتقة منها، الجمعة مشتقة من الجماعة. طبعا الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في مسألة الجماعة هو في عدد الجماعة التي تصح بهم الصلاة، في عدد الجماعة التي تصح بهم الصلاة. فبين الشيخ الغني الشيخ المرغناني، الشيخ المرغناني بين هذا الخلاف فقال وأقلهم عند أبي حنيفة رحمه الله ثلاثا، يعني أقل عدد تنعقد بهم الجمعة عند أبي حنيفة ثلاثة رجال، ثلاثة رجال سوى الإمام، يعني مع الإمام أربعة، هذا أقلهم عند أبي حنيفة. وقال اثنان رجلان غير الإمام سواه. قال رضي الله عنه والأصح أن هذا قول أبي يوسف رحمه الله وحده، أن هذا يعني كون الاثنين سوى الإمام شرطا في صحة، شرطا للانعقاد، شرطا للانعقاد الجماعة في الجمعة، هو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وحده. معنى هذا الكلام أن الإمام محمد يوافق أبا حنيفة رحمه الله، يوافق أبا حنيفة في هذه المسألة. فأراد المصنف الشيخ المرغناني رحمه الله التنبيه إلى أن ما ورد في عامة نسخ مختصر القدوري خلاف الصحيح، لأن عامة نسخ القدوري تقول أن أبا حنيفة أن الصاحبان قالا بأن شرط صحة الجماعة الجمعة اثنان سوى الإمام، ولكن الصحيح أن هذا قول أبي يوسف، وأن الإمام محمد مع أبي حنيفة قال الشرط ثلاثة رجال غير الإمام، يعني أربعة. فأراد الشيخ الغنيمي رحمه المرغناني رحمه الله، أنا أخطئ كثيرا بين الغنيمي والمرغناني لأنني أقرأ هذين الكتابين، شرح اللباب للقدوري وشرح الهداية في آن واحد، فذاك الغنيمي وهذا المرغناني يعني كلاهما فيه حرف الغين. اللهم علمنا ما ينفعنا. إذا أراد الشيخ التنبيه إلى هذا الشيء، هذا خطأ له لمن؟ لأبي يوسف، له يعني لأبي يوسف الآن، لأنه مولانا انتبهوا كما قلنا وكما قررنا أو كما يعني نبهنا أكثر من مرة أن من عادة الشيخ الإمام المرغناني رحمه الله تعالى أن يؤخر دليل القول المعتمد، القول الذي عليه الفتوى المعتمد يذكره آخرا، فابتدأ الآن بالاستدلال بأبي يوسف لأن المعتمد والراجح دليل أبي حنيفة ومحمد أو قول أبي حنيفة ومحمد له، يعني لأبي يوسف. أبو يوسف قال أقل الجماعة اثنان سوى الإمام، ما هو الدليل؟ قال له أن في المثنى معنى الاجتماع، في المثنى معنى الاجتماع، لأن فيه اجتماع واحد مع واحد، والجمعة منبئة عنه. قال وهي أي الجمعة مخبرة عن الاجتماع، إنه كما تقرر المعنى قبل قليل الجمعة مشتقة من الجماعة والجماعة من الاجتماع، قال وهي منبئة عنه. هذا استدلال من؟ استدلال أبي يوسف. ولهما يعني لأبي حنيفة ومحمد أن الجمع الصحيح إنما هو الثلاث، الجمع الصحيح لغة ومعنى هو الثلاث، يعني كأنهما يعني يقولان له كلامك صحيح، الاثنان فيه اجتماع واحد إلى مع واحد، ولكن الجمع الصحيح لغة ومعنى هو إنما هو الثلاث، لذلك يقال رجال ثلاثة ولا يقال رجال اثنان، لهذا يقال رجال ثلاثة ولا يقال رجال اثنان. قال أن الجمع الصحيح إنما هو الثلاث لأنه جمع، يعني لأن الثلاث جمع تسمية، يعني من حيث التسمية في اللغة تسمية ومعنى، أي ومن حيث المعنى. واضح الكلام؟ رب قائلا يقول الذي ذكره أبو يوسف كلام صحيح، يعني كذلك هو جمع صحيح، هو جمع صحيح، لأنه يعتبر انتبه ما قال اثنان سوى الإمام، فاثنان والإمام فضل ثلاثة. إذا أبو يوسف لما كان يعتبره مع الإمام كان ثلاثة، فقول أبو يوسف بناء على الاستدلال الذي ذكرتموه أصح من قولكم أقل الجماعة ثلاثة. ما هو الجواب؟ قال والجماعة شرط على حدة. أيوة أحسنت، على واحد أحدها دون الإمام. الجماعة شرط على حدة، وكذلك الإمام، يعني وكذلك الإمام شرط على حدة، فلا يعتبر منهم، فلا يعتبر الإمام واحدا من الجماعة. ليه؟ لما لم تعتبر أن الإمام واحدا من الجماعة؟ اسمع، لم يعتبر الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة لم يعتبر إمام الجمعة واحدا من الجماعة. قال لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ قال فاسعوا إلى ذكر الله. قلنا الذكر هو الصفة، فاسعوا، فهذا السعي جمع، جمع، وهو يقتضي ثلاثة، أقل الجمع، أقل الجمع. وقوله إلى ذكر الله يعني إلى الخطبة، وهو يقتضي الخطبة، تقتضي ماذا؟ تقتضي وجود خطيب. فأقل ما تصح به الجمعة هي أربعة، يعني فهم راقي لسيدي أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هلا لذلك بعضهم قال أقلهم خمسة، بعضهم قال أقلهم خمسة. ليه؟ قال لأن قوله تعالى إذا نودي يقتضي وجود المنادي، فاسعوا ثلاثة إلى ذكر الله خطيب، فهو خمسة. يوجد من فقهائنا بناء على هذا الاستدلال وهذا التركيز على المعاني المفردة للنص القرآني قال أقلهم خمسة. ثم قال وإن نفر الناس قبل أن يركع الإمام ويسجد ولم يبق إلا النساء والصبيان، يعني يقتدى الناس بالإمام، ثم عرض لهم عارض، عرض لهم عارض، سمعوا انفجار خارج المسجد مثلا، انهدم المسجد، فهرب الناس كلهم ونفر الناس لعارض ما، نفروا قبل أن يركع الإمام ويسجد، يعني قال الله أكبر، شرع بالفاتحة، شرع بالسورة، نفر الناس كلهم وبقي الإمام في المسجد، ولم يبق معه إلا النساء والصبيان، كل الرجال هربوا، بقي معه النساء والصبيان، يعني ممن بقي معه من لا تنعقد بهم الجمعة. النساء خافوا أن يخرجنا، والصبيان التفقوا بإيه؟ بأمهاتهم، وبقوا مع الإمام في الصلاة. ماذا يفعل؟ قال استقبل الظهر عند أبي حنيفة رحمه الله. إيش هذا الاستقبال؟ يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويأتي بالظهر ويصلي الآن الظهر. استقبل يعني استأنف، يعني تلك الصلاة التي شرع بها قد التغت وانتهت بخروج أولئك الذين تنعقد بهم الجمعة. استأنف استقبل الظهر عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد إذا نفروا عنه بعدما افتتح الصلاة صلى الجمعة وإن بقي وحده، حتى ولو بقي وحده ولم يبق إلا هو في المحراب يتابع الجمعة ما دام نفروا، ما دام أنهم قد نفروا بعد ماذا؟ بعد افتتاح الصلاة. قال فإن نفروا عنه بعدما ركع ركعة وسجد سجدة بنى على الجمعة خلاف الجسم، يعني صلى الجمعة بالاتفاق بعد أن سجد السجدة الأولى قال الله أكبر، الناس كلهم هربوا نفروا عنه، نقول لهم هذا تابع جمعة يتابعها جمعة بالاتفاق، في إشكال؟ خلافا لزفر رحمه الله. فعند زفر إذا نفر من تنعقد بهم الجمعة قبل القاعدة تبطل. قبل القاعدة الأخيرة في الجمعة هي قاعدة وحيدة بطلت. هو يقول زفر يقول استدل زفر إذا بطلت يصلي إذا قول زفر تبطل يستأنف يستقبل الظهر يستقبل الظهر على قول زفر. هو يعني زفر يقول إنها أي الجماعة شرط فلا بد من دوامها يعني من أول الصلاة إلى آخرها كالوقت. فدوام الوقت شرط لصحة الجمعة فدوام الوقت شرط لصحة الجمعة فكذلك دوام الجماعة كذلك. هلا مثلا لو صلى هو يصلي الظهر يصلي الظهر الجمعة فدخل وقت العصر دخل وقت العصر من العلماء من قال يستأنف ظهرا ومنهم من قال يتمها ظهرا. المهم وصف كونها جمعة بطلت ليه؟ لأنه من شرط صحة الجمعة دوام الوقت كذلك دوام الوقت كذلك من شرط صحة صحة الجمعة دوام الجماعة. هذا قول من؟ قول سيد زفر رحمه الله. أين ولهما أول شيء ذكر دليل زفر الأضعف ثم ذكر الآن دليل الصاحبين ولهما أن الجماعة شرط الانعقاد فلا يشترط دوامها كالخطبة. الجماعة شرط يعني أول شيء بدأوا ليرد على من على زفر الجماعة شرط لانعقاد الصلاة وليست شرطا لأدائها. الجماعة شرط للشروع في الصلاة وليست شرطا لأدائها لأن الأداء قد ينفك عنها عن الصلاة. الأداء كما هو الحال في المسبوق إنسان مثلا شرع بالإمام من صلاة الجمعة هذا الأمر عبد الله المسبوق دخل فإذا بالإمام أدرك الإمام في الركعة الثانية سلم الإمام وقام هو لقضاء الركعة الأولى. فهنا الأداء انفك عن إيش عفوا الجماعة التي هي شرط انفكت عن الأداء فالجماعة شرط لانعقاد الصلاة وليست شرطا لأدائها. إنسان أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام الله تكبيرة الجمعة بعد أن قال الله أكبر ودخل في الصلاة سبقه الحدث رعف أنفه فذهب بينما ذهب وتوضأ وأزال الدم وانقطع وتوضأ ذهب كان الصلاة قد انتهت يتمها جمعة. فهنا الأداء منفك عن الجماعة. فإذا قال ابن يوسف محمد الجماعة شرط للعقاد فلا يشترط دوامها دوام الجماعة كالخطبة كذلك كالخطبة يعني كذلك الخطبة لا يشترط دوام الجماعة فيها. قال فلا يشترط قال أن الجماعة شرط الانعقاد فلا يشترط دوامها كالخطبة يعني شيخنا شبه الجماعة الصلاة مع الجماعة شبهها بالخطبة. وله الشبه بينهما هو أن كل واحد من الجماعة والخطبة كل واحد منهما شرط لانعقاد صلاة الجمعة. فهل يشترط دوام الخطبة لصحة صلاة الجمعة؟ قال لا. كذلك الجماعة هي شرط لانعقاد الجمعة فلا يشترط دوامها. فإذا قلنا يشترط دوام الجماعة لصحة صلاة الجمعة كذلك ينبغي أن نقول يشترط دوام الخطبة لصحة صلاة الجمعة. ويستحيل أن تدوم الخطبة مع صلاة الجمعة أن الإمام الذي يخطب هو الذي يصلي. فإذا قال فلا يشترط دوامها كالخطبة، كما أن الخطبة لا يشترط دوامها لصحة صلاة الجمعة، كذلك الجماعة لا يشترط ليس دوامها لصحة صلاة الجمعة. قال ولأبي، فهمنا الآن استدلال الصاحبين، قال ولأبي حنيفة رحمه الله أن الانعقاد، يعني انعقاد الصلاة، انعقاد الصلاة إنما يكون بالشروع، أن الانعقاد بالشروع في الصلاة، ولا يتم ذلك إلا بتمام الركعة، ولا يتم ذلك، لا يتم الشروع في الصلاة. الصاحبان قالا لشرع في الصلاة فلو نفروا صح الصلاة، أبو حنيفة قال لا، انعقاد الصلاة لا يكون إلا بالشروع في الصلاة، والشروع في الصلاة لا يتم إلا بتمام الركعة، لأن ما دون الركعة لا يكون صلاة، قال لأن ما دونها، ما دون الركعة ليس بصلاة، فلا بد من دوامها إليها، فلا بد من دوام الجماعة إلى تمام الركعة، فإذا دامت الجماعة، استمرت الجماعة إلى تمام الركعة ثم نفر بعد ذلك، يتمها الإمام، يتمها الإمام جمعة. الله. قال بخلاف الخطبة، بخلاف الخطبة، الآن رد على استدلال الصاحبين، بخلاف الخطبة فإنها تنافي الصلاة، ما هما شبها الشروع، شبها اشتراط الجماعة للجمعة تشبيها بالخطبة. فالشيخ الآن الإمام أبو حنيفة رحمه الله سيبين أن هناك فرقا بين الخطبة والجماعة، قال بخلاف الخطبة فإنها، أي خطبة، تنافي الصلاة، تنافي الصلاة فلا يشترط دوامها. كيف يعني تنافي الصلاة؟ لأنه حين توجد الخطبة لا توجد صلاة، حين توجد، أما حين توجد الجماعة توجد صلاة، حين توجد الخطبة لا توجد صلاة، نعم، وحين توجد الصلاة لا توجد الخطبة. فإذا ثبتت المنافاة بين شيئين من الشيئين، ثبتت هذه المنافاة، نعم، نقول لا يصح هذا الحمل أو التشبيه، تشبيه الجمعة الجماعة الجماعة بالخطبة لا يصح هذا التشبيه. قال بخلاف الخطبة فإنها تنافي الصلاة فلا يشترط دوامها، أي دوام الخطبة إلى الركعة، كما قلنا هذا جواب عن قياسهما الجماعة، عن قياس الصاحبين الجماعة على الخطبة. هنا الله قال ولا معتذر ببقاء النسوان. نعم تفضل الآن. المنافاة بين شيئين، المنافاة، ما قلنا الخطبة تنافي الصلاة، المنافاة بين شيئين هو عبارة عن عدم الاجتماع بينهما في محل واحد في زمان واحد، هذا معنى الخطبة تنافي الصلاة. إيش يعني تنافي الصلاة؟ يعني مو ممكن أن تجتمع الصلاة والخطبة في محل واحد في زمان واحد. أعيد وحبذا لو أنك تكتب هذا الكلام، المنافاة بين شيئين هي، أو هو، هي عبارة عن عدم الاجتماع بينهما، بين الشيئين في محل واحد في زمان واحد. ثم قال الشيخ رحمه الله ولا معتبر ببقاء النسوان وكذا الصبيان. ليه؟ لأنه لا تنعقد بهم الجمعة. شو قلت لك أنا؟ حالك ما معك عم تحكي؟ عم سجل درس شباب. حالك قلت لكم بعد كلام. إذا لأنه لا معتبر ببقاء نسوان، لأنه لا تنعقد بهم الجمعة. فلا تتم بهم الجماعة، فلا تتم بهم الجماعة. ثم شرع الشيخ الآن في بيان من تسقط عنهم الجمعة، فقال: ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى. ليه؟ بدأ الاستدلال الشيخ لهذه الأمور، قال: أما المسافر يحرج في الحضور، يعني يقع في الحرج إذا ما حضر صلاة الجمعة، والحرج مرفوع بالنص وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذا المريض والأعمى يقع كل منهما في الحرج. والعبد مشغول بخدمة المولى. قد يقول قائم: فكذلك العبد مشغول بخدمة المولى في صلاته في الصلوات الخمس، لما لا تسقط عنه؟ الجواب: الصلاة المفروضة تجب عليه لأنه يؤديها بنفسه في زمان يسير، لا يشترط لها ما يشترط لصلاة الجمعة، فلا يلزم بأداء صلاته الضرر بالمولى. وكذلك الصوم هو قادر على الجمع بين الصوم وبين خدمة سيده، فيجب عليه الصوم. قال: والمرأة لخدمة الزوج، يعني المرأة مشغولة بخدمة زوجها، يذهب لصلاة الجمعة فهي تحضر الطعام والشراب وتأخذ خدمة البئر بأعباء عمل المنزل. قال: فأعذروا دفعا للحرج والضرر. قال: فإن حضروا، يعني حضر أولئك المعذورون المسافر والمريض والمرأة والعبد وغيرهم كلهم حضروا إلى صلاة الجمعة، فإن حضروا وصلوا مع الناس، ما الحكم؟ أجزأهم عن فرض الوقت، يعني أجزأتهم هذه الجمعة عن فرض الظهر، بعد أن انتهت صلاة الجمعة لا تلزمهم صلاة الظهر. فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت. ليه؟ قال: لأنهم تحملوه فصاروا كالمسافر إذا صام. لأنهم تحملوه، قلنا سقطت عنهم الصلاة للحرج، فهم الآن تحملوا هذا الحرج، إذا لأنهم تحملوه أي تحملوا الحرج، فصاروا كالمسافر إذا صام، إذا صام في رمضان المسافر، ما الحكم؟ يسقط عنه الفرض. فكذلك هؤلاء يسقط عنهم الفرض الظهري بحضورهم صلاة الجمعة. معنى هذا الكلام أن سقوط فرض السعي عنهم، سقوط فرض السعي عن المريض والمسافر والمرأة والعبد، لم يكن لمعنى في الصلاة بل للحرج والضرر. فإذا تحمل كل واحد منهم هذا الحرج وهذا الضرر التحقوا في الأداء بغيرهم وصاروا كمسافر تحمل المشقة فصام. ثم قال: ويجوز للمسافر والعبد والمريض، فهذا إذا كان ذكرا، أن يؤم في الجمعة. وقال زفر رحمه الله: لا يجزئ العبد والمسافر والمريض أن يؤم، أن يكون إماما يعني في الجمعة، لأنه لا فرض عليه. فلما كان لا فرض عليه أشبه الصبي والمرأة، يعني أشبه الصبي والمرأة في أن الجمعة ليست بفرض عليه، فالمرأة الصلاة الجمعة ليست فرضا عليها، كذلك المسافر وكذلك العبد وكذلك المريض. نعم. ولو أما الصبي في صلاة الجمعة لم يجزه، فكذا من أشبهه من مريض ومسافر وعبد. هذا قول من؟ قول السيد زفر. ولنا أن هذه رخصة، ولنا أن هذه يعني سقوط الجمعة عنهم رخصة، فإذا حضروا يقع فرضا على ما بينا. إذا ولنا أن هذه يعني سقوط الجمعة قلنا رخصة. لما كان رخصة؟ لأن الخطاب بالجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فافعوا، هذا الخطاب يتناول المسافر والمريض والمرأة والعبد وغير ذلك، يتناول الجميع، إلا أنهم عذروا دفعا للحرج عنهم. فإذا حضروا يقع فرضا على ما بينه يعني على ما بينه قبل قليل أن قال لأنهم تحملوا الحرج، وإذا تحملوا الحرج يقع فرضا عنهم، لأنه لو لم يقع فرضا عنهم لكان ما فرضناه لدفع الحرج حرجا. واضح الكلام؟ ثم أجاب الشيخ على استدلال زفار فقال أما الصبي فمسلوب الأهلية، فإذا كان مسلوب الأهلية فلا يتناوله الخطاب، إذا كان مسلوب الأهلية لا يتناوله خطاب فاسعوا، والمرأة لا تصلح لإمامة الرجال. فتشبيهك المريض والمسافر والعبد بالمرأة والصبي تشبيه مع الفارق فلا يصح، أو قياس مع الفارق فلا يصح. قال وتنعقد بهم الجمعة، بهم يعني إيش؟ بالمسافر والعبد والمريض. لو حضر المريض الخطيب كان جالسا، الخطيب الإمام موجود، وعندنا مسافر وعبد ومريض، فصلى الإمام بهذه هؤلاء الثلاثة. قال صلح تنعقد بهم الجمعة، تنعقد بهم الجمعة لأنهم صلحوا أو صلحوا للإمامة فيصلحون للاقتداء لطريق الأولى. قال ومن صلى الظهر، فمن صلى الظهر في منزله كسلا أراد نوعه، قال أنا لا أريد الآن أن أذهب لصلاة الجمعة، وصلى الظهر في بيته بعد ما أذن الظهر مباشرة. ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام، يعني قبل أن يصلي الإمام صلاة الجمعة، يعني الإمام يخطب، قال ولا عذر له، يعني والحال أن هذا الذي صلى الظهر في بيته قبل صلاة الإمام، قبل أن يصلي الإمام الجمعة صلى الظهر في بيته بدون عذر، لم يكن مسافرا أو مريضا أو غير ذلك. الله. أما لو كان المعذور، لو كان معذورا فتجوز صلاة الظهر بالاتفاق لأنه معذور هذا. قال ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك، كره له ذلك. هنا الكراهة سيأتي الآن كلام عنها بمعنى حرم عليه ذلك. واضح الكلام؟ كره له ذلك، إيش يعني ذلك؟ يعني ما فعله من صلاته في منزله قبل صلاة الإمام الجمعة. وجازت صلاته، جازت صلاته عند أئمة الثلاثة أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف. فهنا كما أنت استشكل عليك الأمر كره له ذلك، هنا كما قلت لك المراد بالكراهة أنه حرام، أنه يحرم عليه. وأظن أن الشيخ الكمال بن همام نص على هذا في فتح القدير، نص على أن هنا الكراهة المراد بها الحرمة. أي نعم. الله. وقال زفر رحمه الله لا يجزئه، إذن عند أبي حنيفة ومحمد بن يوسف تجزئه الصلاة ولكن مع الحرمة. الإمام زفر قال لا يجزئه، ليه؟ لأن عنده الجمعة هي الفريضة أصلا، هي الفريضة أصلا أو أصالة، هي الفريضة أصالة. طبعا هو قال أن الجمعة هي الفريضة أصالة، قال لأنه مأمور بالسعي إليها، قال فاسعوا فاسعوا، ومنهي عن الاشتغال عنها بالظهر، منهي عن الاشتغال عنها بشكل مطلق سواء كان بالظهر أو بغيره. إذا مأمور بالسعي إليها مشغول منهي بالاشتغال عنها. وهذه قال لأن عنده الجمعة، لأن عنده الجمعة هي الفريضة أصالة. الله. والظهر كالبدل عنها، والظهر كالبدل عن الجمعة. قال ولا مصير إلى البدل مع القدرة على الأصل، هو قادر غير معذور على صلاة الجمعة، فكيف يصلي الظهر البدال؟ كما أنه لا يصح التيمم مع القدرة على استعمال الماء. الله. هلا هنا الإمام زفر ماذا قال؟ والظهر كالبدل عنها، ولم يقل بدل عن الجمعة. ليه؟ قال لأن الظهر كم ركعة؟ كم ركعة؟ 4 ركعات، والجمعة ركعتان، وهل يكون ما هو 4 بدلا عما هو ركعتين؟ واضح. وعلى كل كذلك الشيخ في الأول ماذا قال؟ قال ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام، قبل صلاة الإمام، فقيد بقوله قبل صلاة الإمام لأنه لو صلى الظهر في منزله بعدما صلى إمام الجمعة صحت الاتفاق، فرع يكون عليه إثم ترك صلاة الجمعة. قال ولنا أن أصل الفرض هو الظهر في حق الكافة. أصل الفرض هو الظهر في حق كافة الناس، هذا هو الظاهر. يعني هذه يعني إيش هذا؟ يعني كون أصل الفرض يوم الجمعة، أصل كون أصل الفرض هو الظهر، هذا هو ظاهر المذهب عند أئمتنا الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. أعيد فأبين أقرر لك مذهب دليل أبي حنيفة وصاحبيه. هم يقولون هذا القول هو ظاهر المذهب، ظاهر الرواية، أن أصل الفرض يوم الجمعة هو الظهر في حق كافة الناس، إلا أننا مأمورون بإسقاط الظهر بأداء الجمعة عند وجود شروطها. هذا ظاهر الرواية. قال وهذا لأنه متمكن من أداء الظهر بنفسه. إيش وهذا؟ يعني كون ما ذكرنا، أي ما ذكرنا وهذا يعني ما ذكرنا من أن الظهر هو الأصل، ومن أننا مأمورون بإسقاط الظهر بأداء الجمعة، هيا وهذا لأن المكلف متمكن من أداء الظهر بنفسه يعني لوحده، تمام، دون الجمعة هو لا يستطيع أن يصلي الجمعة لوحده. ليه؟ لتوقفها على شرائط من الجماعة والإمام والمصر، لتوقفها على شرائط لا تتم به بالمكلف وحده، وعلى التمكن يدور التكليف، يعني على التمكن من الفعل، يعني مدار التكليف إنما يكون على التمكن من الفعل، على التمكن من الفعل، فهو غير متمكن من فعل الجمعة وحده، ومتمكن من فعل الظهر وحده. لذلك قلنا الأصل والظهر، ولكننا مأمورون بإسقاطه بالجمعة عند التمكن من أدائها. هنا لابد من التنويه أحبابنا إلى أمر، وهو أن الشيخ قال وهذا هو الظاهر، يعني كون الأصل فرض أن الأصل في الفرض الوقت هو الظهر وليس الجمعة هو ظاهر الرواية، وهو ظاهر القول عن وهو الثابت عن أئمتنا الثلاثة أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف. أين الله؟ نقل عن الإمام محمد رحمه الله تعالى أن فرض الوقت الجمعة كما قلنا قبل قليل، ظاهر الرواية عن أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف أن فرض الوقت من هو الظهر، ولكننا مأمورون بإسقاطه إذا توافر لدينا أن تمكننا من أداء الجمعة. هناك رواية منقولة عن الإمام محمد أن فرض الوقت هو الجمعة، فرض الوقت هو الجمعة. لذلك الشيخ المغناني لما قال وهو الظاهر، قال ولنا أن فرض الأصل الفرض هو الظهر في حق الكافة، هذا هو الظاهر، أراد أن يشير كأنه إلى أنه ليرد على الرواية المنقولة عن الإمام محمد بأن فرض الوقت هو الجمعة، وأنه له إسقاطها إسقاط الجمعة بالظهر. وروي عن الإمام محمد أنه قال لا أدري روي عنه أنه قال: لا أدري ما أصل فرض الوقت في هذا اليوم، ولكنه سقط عنه الفرض بأداء الظهر أو الجمعة. يريد الإمام محمد بهذا القول: لا أدري ما أصل فرض الوقت في هذا اليوم، ولكنه سقط عنه الفرض بأداء الظهر أو الجمعة. يريد أن أصل الفرض أداء أحدهما، لا بعينه. أراد أن أصل الفرض أحدهما الظهر أو العصر، لا بعينه الظهر أو الجمعة، لا بعينه. ويتعين فرض الوقت بفعله، يتعين فرض الوقت بفعله. فإذا شرع بالظهر كان فرض الوقت الظهر، فإذا شرع بالجمعة كان فرض الوقت الجمعة. ولكن ظاهر الرواية عن علمائنا الثلاث ما ذكره في الكتاب، الذي هو إيش؟ أن أصل الفرض هو الظهر لا الجمعة. نتابع الآن المسألة. قال: فإن بدا له، يعني ظهر لمن صلى الظهر في منزله قبل صلاة الإمام معذورا كان أو غير معذور، انتبه، فإن بدا له أن يحضر الجمعة بعد أن صلى الظهر في بيته، فتوجه إليها إلى صلاة الجمعة والإمام فيها، يعني والحال أن الإمام ما زال موجودا في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة لم يفرغ منها بعد، بطل ظهره عند أبي حنيفة رحمه الله بالسعي، يعني بمجرد ما سعى، بمجرد ما خرج من بيته تحرك قاصدا الذهاب للمسجد، بطل فرضه سواء أدرك الإمام في الصلاة أو لم يدركه. طبعا لما قال هنا بطل ظهره، يعني بطل وصف فرضية الظهر الذي صلىها في منزله وصارت نفلا، بطل ظهره، يعني بطل وصف هذه الصلاة. الصلاة أشرع بالصلاة، فلها إما أن يكون وصفها الفرض أو النفل، هنا بطل وصف الفرضية وصارت نفلا. إذن أبو حنيفة رحمه الله قال: يبطل ظهره بمجرد السعي، وقال لا يبطل الظهر الذي صلاه حتى يدخل مع الإمام في صلاة الجمعة. ليه؟ قال: لأن السعي دون الظهر، السعي إلى الجمعة أقل رتبة من الظهر، تمام؟ فإذا كان السعي أقل من الظهر فالضعيف لا يبطل القوي. طب السؤال: ما هو الدليل؟ كيف كان السعي أضعف من الظهر أو دون الظهر؟ قال: لأن السعي ليس مقصودا لذاته، بخلاف الظهر فهو مقصودا لذاته، فكان السعي دون الظهر. قال: فلا ينقض السعي الظهر بعد تمام الظهر. ليه؟ كما قلنا قبل قليل، لأن الأعلى لا ينتقض بالأدنى، إذا لأن السعي دون الظهر فلا ينقضه بعد تمامه. قال: والجمعة فوق الظهر فتنقضها، فالجمعة تنقض الظهر لأنها أقوى من الظهر، وصار كما إذا توجه بعد فراغ الإمام، يعني بعد فراغ الإمام من صلاة الجمعة، فإنه لا يبطل ظهره بالاتفاق. إذا وصار كما إذا توجه بعد فراغ الإمام، يعني لما قال هو السعي لا يبطل الظهر، فلو أنه سعى، أبو حنيفة ماذا قال؟ يبطل بمجرد السعي، وما يبطل لا يبطل بالدخول مع الإمام في الصلاة. طيب، فلو أنه سعى إلى الصلاة بعد خروج الإمام من الصلاة، بعدما سلم الإمام سعى من بيته لصلاة الجمعة، يعني سعى مثلا سعى خرج من بيته الساعة الواحدة وانتهى الإمام من الصلاة الساعة الواحدة إلى خمسين. فلما وصل إلى الجامع سأل الناس متى انتهى الإمام؟ قالوا الساعة الواحدة إلى خمسين، وهو سعى خرج من بيته الساعة الواحدة، فيتيقن خروجه وسعيه بعد فراغ الإمام من الصلاة، بالاتفاق لا تبطل صلاته. فإذا السعي لا يبطل، السعي لا يبطل الظهر، هذا استدلال الصاحبين. وله لأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن السعي إلى الجمعة من خصائص الجمعة، في دليل قول ربنا تبارك وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله، فينزل منزلتها، فينزل السعي منزلة الجمعة، قال في حق ارتفاض الظهر احتياطا، في حق إبطال الظهر فينزل السعي منزلة الجمعة، فالذي سعى إلى الجمعة كأنه دخل في الجمعة، فينزل السعي منزلة الجمعة في حق ارتفاض الظهر احتياطا، من باب الاحتياط يعني، من باب الاحتياط. قال بخلاف ما بعد الفراغ منها، الآن أراد أن يجيب عن قياس الصاحبين، السعي إلى الجمعة والإمام فيها على السعي إلى الصلاة الجمعة وقد خرج الإمام وقد انتهى الإمام من الصلاة، قال بخلاف ما بعد الفراغ منها، يعني بخلاف إدراكه فراغ، بخلاف ما سعى، بخلاف ما لو سعى بعد فراغ الإمام من الصلاة، بخلاف ما لو فرغ، ما لو سعى بعد فراغ الإمام من الصلاة، من صلاة الجمعة، لأنه ليس بسعي إليها، يعني لأن سعيه بعد الفراغ من صلاة الجمعة، سعي المصلي بعد فراغ الإمام من صلاة الجمعة ليس بسعي إلى الجمعة، فلا يقوم السعي مقام الجمعة فلا يبطل الظهر. واضح؟ هذا إيش؟ رد على قياس الصاحبين. ثم قال الشيخ رحمه الله ويكره تحري ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة، يكره تحريما يعني أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.